بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وقم من الشاكرين قل فغير الله تأمرني أعبد أيها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد كونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صلوا على سيدنا النبي بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله الله الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وما يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وما والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى

الدم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وعفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين

واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير صدق الله لا واحد أما جمال القرآن فليس لا واحد ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في القاع خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله العالم سمع حضراتكم بذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام دبر عهمتوش مركز السن باللوين الدقالية الشركة مرضى الكهربائية منعطها معطاة الجنة الكبرى لصاحبها الحاج شحت إمام طرف المهندس إبرام إمام المقيم بالحوال مدينة السن باللوي مخازن فراش الزبا الكبرى الخدمة الممتازة تحت دار أولاد الحاج النبوي ببرحمته شكر الروك وشكر الله تعالى